بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فنحن إن شاء الله عز وجل بفضل الله نتدارس علم مصطلح الحديث، هذا العلم الذي يتعلق بالحديث النبوي الشريف. والعلماء عندما بحثوا في الأحاديث النبوية وتعمقوا في دراستها خرجوا من هذا التعمق والتبحر والاجتهاد في دراسة الحديث بعلم، خرجوا بأنواع كثيرة جدا من الأحاديث، صنفوا الأحاديث التي مرت به بعد أن دققوا فيها النظر وتعمقوا في دراستها، خرجوا بأعداد من أنواع من الأحاديث، وقسموا لنا هذه الأنواع بطريقة سهلة وميسرة حتى نستطيع أن نفهمها وأن نحفظها. فقسموا الأحاديث النبوية إلى ثلاثة أقسام، من ناحية المتحدث، فذكروا لنا أن هناك أحاديث سموها أحاديث قدسية لأن المتحدث هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأحاديث نبوية أو سموها الأحاديث المرفوعة لأن المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث سموها موقوفة لأن المتحدث هو الصحابي رضي الله عن الصحابة، ونوع رابع سموها الأحاديث المقطوعة لأن المتحدث هو التابعي. وكانت هذه دقة في الملاحظة، لاحظوا أن الأحاديث من حيث منتهاها إما أن يكون الله عز وجل هو المتحدث والمتكلم، وإما أن يكون النبي هو المتحدث، وإما أن يكون الصحابي هو المتحدث، وإما أن يكون التابعي هو المتحدث، وأعطى كل قسم اسما. فإذا كان المتحدث في الحديث هو الله، سموا هذا الحديث حديث قدسي أو يسمونه حديث إلهي. الحديث القدسي هو الحديث الإلهي، المتحدث فيه هو الله عز وجل. هناك أمثلة سوف نذكر بعضا منها إن شاء الله. هناك حديث وجدوا أن المتحدث فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا هذه الأحاديث أحاديث نبوية للأحاديث القدسية، أو سموها الأحاديث المرفوعة يعني إلى النبي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والأحاديث اللي له من الصحابة هو المتكلم، يعني كلام من حديث الصحابة سموها أحاديث موقوفة. وإذا كان المتحدث هو التابعي قال هذا حديث مقطوع. حديث القدسي يختلف عن القرآن الكريم، المتحدث به هو الله عز وجل، ولكن في فرق بين الحديث القدسي والقرآن. القرآن المتحدث به هو الله، المتكلم به هو الله. الحديث القدسي المتكلم به هو الله عز وجل. إيه الفرق بين هذا وذاك؟ في فروقات كثيرة جدا، منها إن القرآن ده موجود في اللوح المحفوظ، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن وصل إلينا متواترا، لازم يكون متواتر، يعني أعداد من الصحابة حفظوا القرآن وحفظوا منهم أعداد من التابعين وحفظوا منهم أعداد من تابع التابعين، فوصل إلينا متواترا. أما الأحاديث القدسية بعضها قليل منها وصل إلينا متواترا، ومعظم الأحاديث القدسية ليست متواترة، ممكن يكون فيها حديث مشهور أو عزيز أو غريب كما سنوضح إن شاء الله عز وجل. ومنها أننا مأمورون بقراءة القرآن فقط، يعني عبادة، يعني اللي يقرأ حرف من القرآن يأخذ 10 حسنات. الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن نقرأه في الصلاة بعد قراءة بعد الفاتحة، أما الحديث القدسي ليس كذلك. كذلك القرآن الكريم لا يمس المصحف جنب ولا يقرأ القرآن جنب، الإنسان هو جنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم، إنما يقرأ الحديث القدسي. القرآن الكريم له وضع، القرآن الكريم اسمه القرآن والحديث القدسي اسمه حديث قدسي، ليس من القرآن. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، لم يتكفل بحفظ الحديث القدسي. فالقرآن يختلف عن الحديث القدسي، وكله من عند الله عز وجل، ولكن هذه صفة. أيضا القرآن نزل بالتحدي حتى الكفار، حديث القدسي ليس كذلك، فيه بيان أحكام وأخلاق، إنما ليس المقصود به التحدث. يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، فيما معناه كذا، إنما تقولش القرآن فيما معناه كذا، وهكذا. هذه بعض الفروقات بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، أما الحديث القدسي معناه من عند الله والتعبير عنه من عند النبي صلوات ربي وسلامه عليه. واضح هذا الحديث القدسي. الحديث النبوي اللي احنا بنسميه بقى الحديث المرفوع الى النبي، عدد الاحاديث القدسيه مش كتير، بعض العلماء يعني احصاها فاذا هي 100 حديث، وبعض العلماء توسع فيها قليلا فاذا هي 400، ده اكثر حاجه 400 حديث قدسي. الأحاديث القدسية منها المتواتر ومنها المشهور ومنها العزيز ومنها بمعنى آخر منها الأحاديث الصحيحة سندا ومنها الأحاديث الضعيفة. يعني ممكن عندنا حديث قدسي يقول عليه ضعيف ضعيف عشان في حاجة في السند السلسلة سلسلة الرواة فيها حبل ضعيف فنقول ايه هذا الحديث ضعيف هذا عزيز. فالأحاديث القدسية منها ما هو متواتر منها ما هو مشهور يعني رواية ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة منها ما هو عزيز اثنين عن اثنين عن اثنين منها ما هو غريب واحد عن واحد عن واحد منها ما هو صحيح بالنسبة لي الحديث المشهور أو العزيز أو الغريب ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع وليس بحديث أصلا. أشهر حديث قدسي أشهر حديث في الأحاديث القدسية حديث سيدنا أبو ذر الحديث الطويل يا عبادي على طول كده كله ايه سمع الحديث مرات لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم الى اخر باب هذا الحديث ايه قدسي اشهر حديث قدسي في 100 من الحديث على 400 من ايضا من الاحاديث الشهيره القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ونصفها لي ونصفها لعبدي الى اخر الحديث النبي قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ربنا اللي قال انا قسمت بين الصلاه بيني وبين عبدي النبي بلغنا ان ربنا قال كده فهذا الحديث اسمه حديث قدسي وهذا الحديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه في حديث حسن في راوي من راوي الحديث عنده الضبط ضعيف متوسط يعني فالعلماء يسموا هذا الحديث حسن ليه؟ الراوي الحديث متصل والراوي عبد بس عنده شيء في الضبط بمعنى ايه؟ كان بيكتب الحديث ما يحفظهاش فعنده ايه؟ يعني ضعف في الذاكره في الحفظ كان يكتب طالما الحفظ بتاعه متوسط يقولوا هذا الحديث ايه؟ حسن لان احنا قلنا قبل كده وشرحنا الحديث الصحيح اللي هو المتصل السند والرواه ندول وعندهم قوه في الضبط حفظ قوي جدا يظبط الكلمه يظبط تشكيلها يظبط كل حاجه فالسند متصل والرواه كلهم السلسله بتاعت عن عن عن عن دي كلها عدول اخلاقهم عاليه وما كانش عندهم كبائر ولا مش مجروحين في ناحيه الاخلاق وعندهم ضبط ضبط يعني ذاكره قويه جدا حافظين الحديث بالضبط بالعبارات والجمل والكلمات حافظين التشكيل والحديث ما فيهوش شذوذ ولا عله متوافق مع بقيه الاحاديث ولا في عله خفيه فده حديث قوي فلما يجوا العلماء يلاقوا واحد في السلسله دي السلسله متصله وهو عدل كل حاجه واخلاقه عاليه بس الذاكره ايه؟ ما كانتش قويه كان يكتب معناه انه بينسى يقول الحديث صحيح بس ايه؟ يعني حسن صحيح يعني يعني هو حسد يسموه حسد ماشي. ففي احاديث كثيره زي حديث حسن مش صريح قوي كده حسن مقبول منها ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال الحسنه بعشر امثالها او ازيد والسيئه واحده او اغفرها. الحديث ده حسن ليه؟ رواه احمد من طريق عاصم عن المعرور بن سويد ان ابا ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال الحسن بعشر امثالها الى اخر الحديث. هذا الحديث في سنته عاصم وابن بهدله هو حسن الحديث. ليه حسن الحديث؟ يعني كان بيكتب كان بيكتب كان شيعي وهكذا. في حديث قدسي يعني تلاقي الحديث عن فلان عن فلان عن فلان لان الناس سمعوا فيما يعني قال الله عز وجل تلاقي حد في السند الحفظ بتاعه ضعيف بينسى فلما يقول هذا حديث ايه ضعيف هو حديث قدسي لان ربنا هو المتكلم في اخر حديث ربنا هو المتكلم انما من ناحيه درجه الحديث هو حديث ضعيف زي ايه؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل لو ان عبادي اطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل الى اخر الحديث. هذا الحديث رواه الطيالسي من طريق صدقه بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل لو ان عبادي اطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل. صدق هذا ضعفوه. ضعفوه يعني قالوا عنه ضعيف جدا. وفيه رجل اخر نكره شتير بن نهار غير معروف العلماء ما يعرفوش يقولوا هذا الحديث ضعيف. في حديث موضوع يعني بقى ايه كل حاجه فيه مش سلسله مليانه كذابين وضعين. مثاله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامه اذا قعد على كرسيه لقضاء عباده اني لم اجعل علمي وحكمي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم. هذا حديث موضوع ان في كذا واحد احوالهم يعني سيئه جدا يعني. في سنه العلاء بن مسلمه لا تحل الروايه عنه كان لا يبالي ما يراه وكان يضع الحديث هو بيكذب يقرا حديث ويقول له ويعتبرها سند والعلماء كشف الموضوع ده اهو فقلنا هذا الحديث موضوع ده مش حديث اصلا ده واحد الافتراء كذب. بس احنا لما نيجي نقول يعني من المتكلم في هذا الحديث؟ الله عز وجل نقول هذا حديث قدسي انما الدرجه بتاعته الحكم عليه العلماء يقولوا هذا حديث موضوع. ليه؟ عشان في السلسله في واحد كان بيكذب هو اللي اخترع الحديث. واضح الموضوع ولا فاحنا عندنا امثله لاحاديث القدسيه وكما ذكرت احاديث القدسيه حوالي 100 أو 400 في مؤلفات عن الاحاديث القدسيه فقط. حاليا حتى في المكتبات وفي الاسواق تلاقي مثلا كتاب شرح الاحاديث القدسيه او الاحاديث القدسيه عدد من علماء الازهر وفيه من المؤلفين القدامى في يعني كتب افردت للاحاديث القدسيه. النوع الثاني من الاحاديث اللي في اخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء الإنسان يحفظ واحد. الأحاديث العلماء قسموها أقسام أنواع. لما قوم عند المتكلم لما أو في الحديث لو أن في أحاديث كثيرة المتكلم هو الله فسموها أحاديث قدسية. في أحاديث تانية لو المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم سموها أحاديث مرفوعة. في أحاديث لو المتكلم هي الصحابة فسموها حديث موقوفة. في أحاديث لو المتكلم في النهاية هو التابعي فسموها حديث مقطوعة. يعني ما توصلتش لحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا تكلمنا عن حديث القدسي وعرفنا إيه الفرق بينه وبين القرآن الكريم. طيب إيه الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ فهو نفس الموضوع بس ايه الحديث القدسي في اخر قال الله عز وجل والحديث النبوي في اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هما نوعين النبي يعني موصلين عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي في زياده النبي يقول قال الله عز وجل. والحديث النبوي ان النبي يتكلم من كلامه هو صلوات ربي وسلامه عليه. اما الفرق بين الحديث القدسي والقران الكريم فاحنا قلنا ايه؟ فروقات كثيره جدا. واضح الحديث القدسي يوقع من وسيله جبريل عليه السلام زي القران او غير ذلك. طيب ده برضه فرق. القران لازم يكون بواسطة جبريل لازم. بس الحديث القدسي ممكن يبقى نزل بواسطة جبريل أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يعني رأى رؤيا قصها وقال لنا يعني قال ربكم أو ربكم يأمر بكذا أو يحب كذا. أو أن الله عز وجل ألقى في روعه معنى من المعاني فالنبي له قال الله ويقول الحديث. القرآن بواسطة جبريل فقط. ولذلك أنا قلت في الأول إيه؟ إن هو موجود في اللوح المحفوظ. واللي في اللوح المحفوظ بيكون نزل بجبريل فقط. أما الحديث القدسي فليس مفروضا في اللوح المحفوظ. ممكن كده نقول يعني بعض الكلام تكلم فيه أزل مع القرآن أما الحديث القدسي خلينا في المواقف ممكن عليها. ده كانت نزلت من زمان، كذلك الشياطين وسورة البقرة كانت نزلت من زمان. الحديث النبوي اللي هو الحديث المرفوع، العلماء له أربع أنواع، أربعة: قول للرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو صفة، أو تقرير. يعني الحديث اللي هي تقول عليه حديث نبوية، إما كلمات النبي قالها، إما أفعال النبي فعلها والصحابة وصفوها وصف الفعل ده. فلما يقولوا هذا حديث نبوي عشان يبين لنا فعل من أفعال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أو يكون صفة، واحد من الصحابة وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ده كلام الصحابي ولا ده حديث نبوي؟ ما ينفعش نقول كلام الصحابي. ايه رايك؟ طالما اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيرة النبي، يبقى ده حديث ايه؟ نبوي مرفوع. او تقرير، تقرير يعني الصحابي يقول احنا كنا بنعمل كذا والنبي شاهد ولم ينكره. فمعنى كده ان ايه؟ ان كان النبي قال له هذا جائز، هذا صحيح، هذا حلال. ما التقرير هو التقرير بقى ايه؟ السكوت مع اقرار، اقرار. فالاحاديث النبويه اربعه اقسام او اربعه انواع: اما كلام او قول للنبي صلى الله عليه وسلم، او فعل، او صفه، او اقرار. نجيب امثله كده. روى النسائي قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. هنا عندنا حديثنا متصل السند والرواه ودول وعندهم ضبط، والحديث ليس فيه شذوذ عن بعض العلم ولا علم. وفيه سيدنا ابو هريره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يلبس يده في بطنه حتى يغسلها ثلاثا، الى اخر الحديث. فهنا المتكلم هو النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وعندنا احاديث ما فيهاش كلام مثلا بس فيها فعل، زي ما رواه ابو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبا عنه. النبي خلع جزء من الثوب او الرداء، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لانه حديث عهد بربه. المطر يعني عشان مطر يلمس جسمه. النبي ما قالش الصحابه كشف، كل واحد يكشف ثوبه ويظهر جلده، انما النبي فعل هذا. وبالتالي لو احنا عملنا كده عملنا السنه ولا لا؟ مش كده؟ وهنا النبي ما قالناش، النبي لم يتكلم مع صحابه يقول لهم افعلوا كذا. حتى في الحديث النبي كشف عن ثوبه ولم يامر الصحابه بهذا، غير لما هم سالوا، يعني لم يبين لماذا فعل الا عندما سالوا. سيدنا انس قال: اصابنا تحت يعني الرداء حتى أصاب حتى المطر مجيء على جسمه. فقلنا يا رسول الله ما صنعت هذا؟ قال له مش يعملوا كذا، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قلنا يا رسول الله ما صنعت هذا؟ قال له حديث عهد بربه في بركه في بركه. فالمقصود ان فده لو احنا عملنا كده نسمي الروايه اللي عندنا حديث نبوي ولا من كلام الصحابي؟ من سيدنا انس ولا اي حديث؟ بس عندنا ايه النبي فعل كذا. فالعلماء يسموا الحديث ده حديث نبوي مرفوع مع انه من كلام الصحابه. من سيدنا انس ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى من اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد ايه بربي. طيب احيانا يكون نفسه لم يتكلم ولم يفعل انما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لا يؤمر به، لما يكون قدامه حاجة ما عندوش فيها صلوات ربي وسلامه عليه دليل، يعني ما فيش أمر ولا نهي، لسه الوحي ما قالوش بأي أوامر أو نواهي، بس لقى الناس بيعملوا حاجة، فكان النبي يحب يتشبه أو يفعل كما يفعل أهل الكتاب، لأن هم لهم كتاب، لهم أنبياء، فاحتمال كبير جدا أن يكون ده من هذه الأنبياء والمرسلين. أما أهل الإشراق فبقالهم سنين طويلة جدا ليس لهم أنبياء، فاحتمال تكون عادة، واحتمال تكون موروثة من الأنبياء، بس الاحتمال ضعيف. أهل الكتاب احتمال أقوى عشان عندهم أنبياء كتير كتير ورا بعض. فالنبي كان يحب انه يوافق اهل الكتاب في مرامين ربي. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيه. النبي لما لقى اهل الكتاب ما بيفرقوش من غير فرق والمشركين بيفرقوا وما عندوش نص، فعمل زي هذا الكتاب ما كانش يعمل فرق صلوات ربي وسلامه عليه. ثم فرق بعد كده ما بيعمل فرق، لما نزل له الامر بمخالفه اهل الكتاب. ولان جت له النصوص ان اللي كان بيعمل فرق سيدنا ابراهيم، نقايا من ابراهيم، فلما النبي قال البيان فرق شعره، النبي كان بيفرق شعره في النص، مش يمين ولا شمال، نعم النص، صلوات ربي وسلامه عليه. فسيدنا عبد الله بن عباس بيوصف ان شفنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروق ولا مسدود؟ مفروق في الاول كان مسدود وبعد كده ايه؟ فالحديث ده من كلام ابن عباس، هنسميه موقوف ولا مرفوع؟ عشان فعل النبي صلوات ربه وسلامه. مره ثانيه نراجع الحديث القدسي اللي في اخره قال الله تعالى، الحديث النبوي او المرفوع اللي في اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او صفه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذا او اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. خدنا مثال لكل نوع، النوع الثالث من الاحاديث من ناحيه المتكلم والمتحدث، حديث المفروض ما اضيف الى الصحابي، هو برضه ايه؟ يا اما كلام الصحابي او فعل الصحابي او ايه؟ او تقرير الصحابي، يكون بقى التابعي يقول لنا قال فلان الصحابه كذا أو فعل أصحاب كان يفعلون كذا أو سكتوا عن كذا. والصحابة هم المسلمين الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام، اللي قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحياة رأوه وقابلوه، لازم يكونوا قابلوه ورأوه وماتوا على الإسلام، الإسلام الحقيقي يعني، تبع المنافقين الصحابة ماتوا على الإسلام ولا ليس الإسلام الحقيقي، الصحابة كلهم عدول، الصحابة اللي هم على الإسلام الحقيقي كلهم عدول، لا يكذبون. أكثر حد من الصحابة روى الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عباس، أمنا عائشة رضي الله عنها، سيدنا جابر، سيدنا أبو سعيد الخدري، سيدنا أنس رضي الله عنه. شيخنا يعني يقترب من حديث الركوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا الصحابي ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كلام من عنده ويسكت. ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عن الرسول، بس ما يقولش انا سمعت من الرسول. ليه بقى؟ ليه؟ يخاف لو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلط في كلمه ولا حاجه. كثير من الصحابه كانوا يخافوا يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزود كلمه ينقص كلمه، فكان يقولوا الحديث اللي هم فاكرينه من غير ما يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس العلماء يقولوا معلومه لا لا دي لا يمكن الا ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن كم لما تقول المرفوع يقول احسن واحد بعد تشيل احسن. يعني نتكلم عن الصحابه، افضل الصحابه على الاطلاق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه بإجماع أهل السنة، ثم عثمان، ثم علي على قول جمهور أهل السنة، وعدد أهل السنة يقول سيدنا علي يقول ثلاثة وسيدنا عثمان من أربعة. يعني كل أهل السنة والجماعة يقول سيدنا أبو بكر أفضل واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد منه سيدنا عمر ده بالإجماع. وبعد كده يجي بقى خلاف بين العلماء، فجزء كتير جدا منهم يقول من ثلاثة سيدنا عثمان، من أربعة سيدنا علي ناحية الأفضلية، وعدد يقول لا نمرة ثلاثة سيدنا علي، من أربعة سيدنا إيه، إنما بالإجماع سيدنا بكر واحد وسيدنا عمر اثنين عند أهل السنة والجماعة. وبعد الأربعة دول بقية العشرة عشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة أرض رضوان، وبعد كده بقية المعجين والأنصار. ناخد أمثلة كده للحديث الموقوف. الموقوف يعني كلام الصحابة. روى الترياني عن ابي بكر بن ابي شيبه عن غندر عن شعبه عن سماك بن حرب عن صبيح عن عبد الله بن عمرو قال: ثلاث من كنا فيه هو منافق، من اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. ثم تلا هذه الايه: منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقا. يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث من كنا فيه هو منافق. الحديث المرفوع هو ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث مرفوع. لما هو يقول من كلامه يسكت يبقى حديث ايه؟ مرفوع. هو ما بيقولش ليه الحسن كان مرفوع هو ايه؟ ما انا قلت لك هو كان بيخاف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لك من شويه. طب ليه ما خافش ليه مرفوع؟ هو ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الصحابه ما كانش بيخاف، كان بيقول على طول. بعض الصحابه كان بيخاف. بعض الصحابه كان بيخاف، بعض الصحابه كان ما كانش يخاف. العلماء لما جم للحديث الموقوف ودققوا فيه قالوا في حديث موقوف بيكون ده كلام الصحابي، في حديث موقوف لا ده صحيح الصحابي ما عادش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو اكيد النبي اللي قاله مش الصحابي، عرفوا ده بعلامات زي الصحابي يقول حاجه من عذاب القبر محدش يعرفها ابدا الا لما يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، او حاجه من اخبار القوم السابقه ما يعرفهاش ابدا الا من النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه هتحصل يوم القيامه دي لا يمكن يعرفها الا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ان الصحابي ده ما يكونش أرى كتب أهل الكتاب ولا إن هو كان من أهل الكتاب وأسلم، لما صحابي يحكي عن حاجة من أخبار الأمم الماضية أو أخبار القبر أو أخبار يوم القيامة ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا نقول برضه الحديث ده مرفوع. ليه؟ إنه لا يمكن يجيب المعلومة دي إلا لما يكون سماعها من النبي، بس بشرط إن الصحابي ده ما يكونش إيه كان كتابي وأسلم، فإنه لو كتابي وأسلم احتمال يكون جابها إيه؟ من الكتب السابقة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في الحالة دي يكون ده موقوف عليه، وما يكونش حتى لو كان صحابي أصلي ما كانش كتابي وأسلم برضه يقول ايه؟ ما يكونش قرأ في كتب اهل الكتاب، بعض الصحابه قرأ في كتب اهل الكتاب. يبقى الحديث الموقوف اللي هو كلام الصحابه امتى يكون عليه مرفوع؟ ما يكونش في ذكر احوال الامم الماضيه او شيء من ايه؟ من أمور الآخرة من قبل القبر، أو أن يقول من السنة كذا، يقول من السنة كذا، من السنة دي سماعة من كلام النبي أو التابعي يقول لنا الصحابي الفلاني قال كذا، ولكن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يذميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المثال روى النسائي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليثي عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. هنا عندنا ده كلام سيدنا أبو أمامة الصحابي رضي الله عنه، بس قال إيه؟ السنة في الصلاة على الجنازة كذا كذا، لما يقول السنة كان يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يبقى ده يبقى مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، مع إنه موقوف. بس لما يقول السنة كذا يبقى ده أو إنه يذكر حاجة اللي يكون أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال روى الدارمي قال أخبرنا عبد الوليد الطيالسي وعفان قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأداء ويوتر الإقامة. سيدنا أنس بن بلال أمر به. مين اللي أمره؟ عليه الصلاة والسلام. فكأنه قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال اشفع الأداء وأوتر الإقامة. بس ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول إيه؟ أمر بلال. معلوم ان مين اللي كان بيقوم بيها. فهذه الروايه تبقى موقوفه على الصحابي ولا مرفوعه؟ مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوعه. مثال اخر، روى الدارمي قال اخبرنا سعيد بن عامر عن شعبه عن ابراهيم بن مهاجر عن ابي الشعثاء ان ابا هريره رضي الله عنه راى رجلا خرج من المسجد بعدما اذن المؤذن فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. منين عرف ان هريره دي معصيه ابا القاسم؟ انت يكون النبي قال كده. فان الكلام كلام ابو هريره بيتكلم عن الراجل قال اما هذا فقد عصى القاسم. بس عمر يقول لا ده سيدنا ابو هريره هيجيب المعلومه دي منين؟ عرفها منين ان دي معصيه؟ الصحابه ما كانوش يتجرؤوا ان حد يحرم او يقول دي معصيه ولا غير معصيه من عند نفسه. فهمني؟ نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.